أعوذ من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فدعا عليهم وآتيهم

فخرج على قومه Love.

نغمة كروتنا الله يبارك لك. أيوه. نغمة كروتنا مش مقربين. وما كنت ترجو